كتاب الفضائل باب فضل قراءة القرآن. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. رواه مسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين كتاب الفضائل. الفضائل جمع فضيلة، ثم بدأ بفضائل كتاب الله عز وجل فقال باب فضل قراءة القرآن. والقرآن الذي بين أيدينا هو كلام الله عز وجل، تكلم به سبحانه وتعالى حقيقة كلاما سمعه جبريل، ثم تلاه جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وقال نزل به على قلبك لأن القلب هو محل الوعي والإدراك والفقه لتكون من المنذرين. وقال الله تبارك وتعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه على القرآن كان يبادر جبريل، وجبريل يقرأ عليه يلقنه فيبادره القراءة. فقال الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، يعني اسكت حتى يفرغ جبريل، إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه، يعني قرأه جبريل الذي هو رسول رب العالمين إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني اقرأه بعده، ثم إن علينا بيانه، يعني لا تقاطع جبريل في قراءته. فهذا القرآن تكلم الله به جل وعلا، وهو يتكلم به سبحانه وتعالى إذا أراد أن ينزله، كما قال تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وهذه الجملة جملة ماضوية، يعني أنها فعل ماضي، قد سمع يدل على تقدم كلام هذه المرأة وعلى تأخر كلام الله تعالى في قصتها وشأنها. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقال تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، هذا في أحد. يقول إذ غدوت من أهلك، إذن فالغدو سابق على كلام الله تعالى هذا. فالله جل وعلا يتكلم ما تشاء بما شاء كيف شاء. ولا يحل لنا أن نقول إن كلام الله تعالى ككلامنا، يعني أن صوته بالقرآن كأصواته، كلا، لكنه يتكلم بالحروف التي نتكلم بها. فهذا القرآن الذي بين أيدينا هو الحروف التي نكون منها كلاما، وهو كلام الله عز وجل. المعنى واللفظ كله كلام الله، هذا هو ما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف وأئمة أهل السنة، أن القرآن كلام الله وأنه منزل من عنده، وأن الله تكلم به حقيقة، وأنه تلقاه عنه جبريل ثم نزل به إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، فهو أمين عن جبريل عليه الصلاة والسلام. نزل به على أمين البشر، جبريل أمين الملائكة ومحمد أمين البشر، وكلاهما أمين على وحي الله عز وجل. هذا القرآن له فضائل عظيمة، فضائل عامة وفضائل في آيات وسور خاصة. مثلا الفاتحة هي السبع المثاني وهي أم الكتاب، آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله، وهلم جرا في آيات أو سور لها فضائل خاصة، أما القرآن عموما فله أيضا فضائل عامة. وهذا يوجب لنا أن نحرص غاية الحرص على تلاوة كتاب الله عز وجل ليلا ونهارا، لأن الإنسان إذا تلف كلام الله صار له بكل حرف 10 حسنة في الحرف، الحرف الواحد من الكلمة له فيه 10 حسنات. فمثل قل هذه فيها 20 حسنة لأنها حرفان القاف واللام، أعود هذه 4 كلمات 4 حروف فيها 40 حسنة، يعني ثواب جديد ما يتصوره الإنسان إذا قرأ هذا الكتاب العظيم الذي لا فيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وينبغي للإنسان إذا قرأ القرآن أن يترسل فيه وأن لا يتعجل عجلة توجب سقوط بعض الحروف، فإن بعض الناس يهده هدا حتى يسقط بعض الحروف، هذا ما تلاه كما أنزل، لابد من بيان الحروف. لكن التجويد المصطلح عليه ليس بواجب، تجويد المصطلح عليه في كتب التجويد هذا ليس بواجب، لكنه من كمال تحسين الصوت. الواجب أن لا تسقط حرف من الحروف ولا شدة من الشدات. وأما قواعد التجويد المعروفة فهي من باب التحسين والتكميل وليست من باب الواجبات، ولهذا يضعف القول بأن التجويد واجب وأن من لم يجود القرآن آثم، فإن هذا قول ضعيف جدا ضعيف، بل يقال القرآن أمره ولله الحمد دين واضح لا تسقط حرف من حروفه، وأما مراعاة قواعد التجويد فليست بواجبة لكنها من باب تحسين الصوت بالقرآن. واعلموا أن القرآن أول ما نزل نزل على 7 أحرف ما على حرف واحد، لأن الناس عرب من قبائل متعددة ولهجات مختلفة، تعرفون أن الواحد إذا أراد أن يتكلم بلهجة غيره يصعب عليه ويشق عليه، فكان من رحمة الله عز وجل أن جعل القرآن على 7 أحرف كل يقرأ بلهجته من العرب. بقي على هذا إلى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كله، وفي عهد أبي بكر، وفي عهد عمر. في عهد عثمان صار الناس يقرؤون على لهجاتهم، فصار في هذا اختلاف، واللغة القرشية كانت غلبت على جميع اللهجات بعد أن تطور الإسلام وصارت الدولة كل خلفائها من قريش، غلبت اللغة القرشية، غلب حرف قريش على جميع اللغات. فلما خاف أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه أن يختلف الناس في كلام الله وأن تؤدي هذه الأحرف 7 إلى شقاق ونزاع، أمر رضي الله عنه أن يوحد القرآن على حرف واحد ألا وهو حرف قريش أي لغة قريش، فجمع القرآن على حرف واحد على لغة قريش وهو الذي نقرأ به الآن. ثم أمر بسائر المصاحف فأحرقت، أحرقوها لئلا تبقى فيفتتن الناس بها، فكان في ذلك مصلحة عظيمة وفضيلة لأمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه لا تنسى. فنسأل الله تعالى أن يجزيه على المسلمين خيرا، وأحث نفسي وإياكم على تلاوة كتاب الله، لا تترك القرآن لو بالشهر مرة تقرأه كله، أو بالشهر مرتين، أو بالشهر 4 مرات، أو بالشهر 10 مرات، وهذا أدنى ما يكون من الكمال أن تحفظه كل 3 أيام، هذا أفضل ما يكون. وإن رأيت أو لم يتيسر لك إلا في الأسبوع مرة، أو في 10 أيام مرة، أو في الأسبوعين مرة، أو في 3 أسابيع مرة، أو في الشهر مرة، المهم لا تهجر القرآن، لا تهجر، لأنه كلام ربك عز وجل، ولا يزيدك إلا نورا في القلب وبصيرة في العلم. والله موفق. باب فضل قراءة القرآن. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. رواه مسلم. قال كتاب الفضائل: باب فضل قراءة القرآن. هكذا في رياض الصالحين للنووي رحمه الله، وقد سبق لنا شيء من الكلام على ذلك في الدرس الماضي. أما اليوم فعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن. فأمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقراءة القرآن وأطلق. فقراءة القرآن مستحبة كل وقت وعلى كل حال، إلا إذا كان الإنسان على حاجته، يعني يبول أو يتغوط، فلا يقرأ القرآن، لأن القرآن محترم معظم فلا يقرأ في هذه الحال. وكذلك إذا كان الإنسان مع أهله حال جماعه فإنه لا يقرأ القرآن، لكنه يقول عند جماعه: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. إذا كان يوم القيامة جعل الله سبحانه وتعالى ثواب هذا القرآن شيئا قائما بنفسه شخصا، يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، يشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى. فإن القرآن إذا تلاه الإنسان محتسبا فيه الأجر عند الله فله بكل حرف عشر حسنات. ومثله حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من قرأ القرآن وعمل به فإنه يأتي يوم القيامة يتقدمه سورة البقر في وآل عمران وحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. ولكن الرسول قيد في هذا الحديث قراءة القرآن بالعمل به، لأن الذين يقرأون القرآن ينقسمون إلى قسمين: قسم لا يعملون بالقرآن فلا يؤمنون بأخباره ولا يعملون بأحكامه، هؤلاء يكون القرآن حجة عليهم. وقسم آخر يؤمنون بأخباره ويصدقون بها ويعملون بأحكامه، فهؤلاء يكون القرآن حجة لهم يحاج عنه يوم القيامة. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: القرآن حجة لك أو عليك. وفي هذا دليل على أن أهم شيء في القرآن العمل به. ويؤيد هذا قوله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ليتدبروا آياته يعني يتفهموا معانيها، ويتذكر أولو الألباب يعني يعملون بها. وإنما أخر العمل عن التدبر لأنه لا يمكن عمل بلا تدبر، إذ أن التدبر يحصل به العلم والعمل فرع عن العلم. فالمهم أن هذا هو الفائدة من إنزال القرآن، أن يتلى ويعمل به، يؤمن بأخباره ويعمل بأحكامه، يمتثل أمره يجتنب نهيه. فإذا كان يوم القيامة فإنه يحاج عن أصحابه يوم القيامة. وفي هذا دليل على أن الترتيب بين سورة البقرة وآل عمران والنساء هو على ما في المصحف الآن، يعني البقرة ثم آل عمران ثم النساء. وأما حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقرأ بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران، فإن هذا نسخ بالترتيب الأخير، حيث جعلت آل عمران قبل النساء، ولهذا اتفق الصحابة رضي الله عنهم على أن آل عمران بعد سورة البقرة، فهي بينها وبين سورة النساء. والله موفق.